بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. فحي هلا بكم معشر طلبة العلم في مجلس متجدد من مجالس التعليق على المقدمة الثانية من مقدمة ابن جزي في تفسيره، وبلغ بنا المقام وإياكم عند حرف الطاء. ومجيء حرف الطاء بعد حرف الزاي قد نبهنا إليه مسبقا، وهو أن المصنف رحمه الله جرى في ترتيب الحروف الهجائية على ترتيب المغاربة، والمشهور عندنا هو ترتيب المشارقة، والفريقان متحدان في الترتيب من الألف إلى الزاي، ثم بعد ذلك يفترقان. فأهل المشرق بعد حرف الزاي يسيرون على الترتيب المعروف الذي نعتمده، وهو السين ثم الشين ثم الصاد وهكذا إلى حرف الياء، بينما أهل المغرب بعد حرف الزاي يجيئون بحرف الطاء ثم الضاء ثم الكاف ثم اللام ثم الميم ثم النون ثم الصاد ثم الضاد ثم العين ثم الغين ثم الفاء ثم القاف ثم السين ثم الشين ثم الهاء ثم الواو ثم الياء. وذكر المؤلف رحمه الله تحت حرف الطاء 12 كلمة لم يلتزم في معظمها بتجريدها من الزوائد، كمفردة طهارة، طائر، طوفان، طباق. وجل ما ذكر في هذه المفردات واضح وجلي، إلا بعض المفردات التي يمكن التعليق عليها. ومن تلك المفردات أول مفردة طوى، فأصل هذه المفردة يدل على إدراج شيء حتى يدرج بعضه في بعض، ومن هذا المعنى يحمل قول المصنف معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه المفردة في سورة طه، فقال بعد أن ذكر المعنى الأول الذي هو اسم للوادي، قال الثاني أن معناه مرتين، فإعرابه على هذا مصدر، أي قدس الوادي مرة بعد مرة، أو نودي موسى عليه السلام مرة بعد مرة، والله أعلم. ثانيا من المفردات التي تحتاج إلى تعليق مفردة طائفين، ذكرها المصنف رحمه الله مع أن الأصل أن يذكرها مع كلمة طوفان، لكن ذكرها منفصلة لأن أصلهما واحد وهو طوف، وقوله طيف من الشيطان لامم، وهذا بناء على القراءة التي يقرأ بها البصريان وابن كثير طيف، وقرأ الباقون طائف في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثالثا مفردة طاغوت، وأصل المفردة يدل على مجاوزة الحد في العصيان، والطاغوت يقال للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وهو كل ما جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومن هنا يعرف قصد المصنف بقوله والطاغوت أيضا رئيس النصارى، وهو كذلك إذ هو داخل في الحد الذي ذكرنا، ويدل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حرف الضاء أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 9 مفردات، كلها واضحة جلية، وذكر منها مفردتين ذكر فيهما ما يتعلق بالوجوه والنظائر، منها مفردة الظلم، فذكر أنها تقع في القرآن على 3 معان: الكفر والمعاصي وظلم الناس، أي التعدي عليهم، وهو كما قال. ويزيد غيره من المعاني كثير، حتى أوصلها بعضهم إلى 12 وجه، وهي عند التحقيق ترجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله. وتطرق المؤلف رحمه الله كذلك إلى مفردة الظن أيضا، فذكر فيها 3 معان، وهي على التحقيق ما نسميه نحن اليقين، التحقيق الذي هو المراد به اليقين. قال: وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة، وذلك في قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس بالضاء المشالة بظنين، والبقية يقرؤون بظنين. وأصل الوجوه والنظائر في هذه المسألة، أهل الوجوه والنظائر يزيدون في مفرد معاني مفردة الظن حتى يوصلها بعضهم إلى 6 أوجه، وهي بالفعل راجعة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى حرف الكاف، فقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 25 مفردة، أورد منها مفردات غير مجردة من الزوائد، عدة مفردات كمفردة مثلا كافر، كلالة مثلا، أكنة، أكمام، وتكلم فيها على اسمين من أسماء الله عز وجل وهما المتكبر، فذكر أنه من الكبرياء بمعنى العظمة، وهذا الاسم أي أعني اسم المتكبر يدل على تعالي الله عز وجل عن صفات الخلق وتعظمه سبحانه وتعالى عن مماثلتهم أو أن يماثلوه، ورفعته سبحانه وتعالى على كل نقص وعيب، فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص، وهذا متضمن ثبوت الكمال له سبحانه وتعالى في أسمائه وأفعاله وصفاته. والاسم الثاني الذي تطرق إليه المصنف هنا هو اسم الله الكريم، فقال: هو المحسن. والكريم هو الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، فهو سبحانه كثير الخير والعطاء، وهو المنعم المتفضل، وهو الذي يعطي لا لعوض ويعطي لغير سبب، وغير ذلك من الأمور التي يذكرها أهل العلم عند هذا الاسم. أما قوله رحمه الله في مفردة كيد، قال: هو من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة، مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. ما ذكره المؤلف رحمه الله في حق الله من المراد بهذا الكلام غير صحيح، فصفة الكيد تكون كمالا في حال ونقصا في حال آخر، فمثل هذه الصفة لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، فتكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، والله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول جل ذكره: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولهذا لم يذكر الله جل وعلا أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة أصلا خدعة في مقام الائتمان، وهي أصلا صفة ذنب مطلقة، فلذلك لا يوصف الله عز وجل بهذه الصفة، يعني بصفة الخيانة. قول المصنف رحمه الله: كأن معناها التشبيه، فهذا معناها التشبيه هو مذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين، أنها مركبة من كاف التشبيه وإن، فأصل الكلام عندهم: إن زيدا كالأسد، ثم قدمت الكاف اهتماما بالتشبيه ففتحت إن فأصبحت أن، لأن المكسورة لا يدخل عليها حرف الجر. وجملة معاني كأن أربعة معاني: الأول التشبيه، ولم يثبت لها أكثر البصريين غيره، والثانية التحقيق، وهو ذهب إليه الكوفيون والزجاج، والثالث أنها تكون للشك بمنزلة ظن، وإليه ذهب الكوفيون والزجاج، والرابع من المعاني التقريب، وهذا مذهب الكوفيين، وتفصيل ذلك تجدونه في مضانه. قول المصنف رحمه الله: الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها زائدة، فالكاف حرف يكون عاملا ويكون غير عامل، فالعامل كاف الجر، وغير العامل كاف الجر، والكاف التي هي حرف جر قسمان: زائدة وغير زائدة. وغير الزائدة لها معنيان: التشبيه، وهذا لم يثبت أكثرهم لها غير هذا المعنى، كقوله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والمعنى الثاني التعليل، ذكره الأخفش وغيره، ومثلوا له بقوله تعالى: واذكروه كما هداكم. وزاد ابن مالك معنى ثالثا، وهو أن تكون بمعنى على، ولعله يرجع إلى معنى التشبيه. وذكر بعضهم للكاف معنى آخر، وهو أن تكون بمعنى الباء، والمعنيان الزائدان على والباء لا دليل عليهما. وبهذا نكون قد أتينا على مجمل ما يمكن أن يقال في حرف الكاف، ندلف بعد ذلك إلى حرف اللام. فالمصنف رحمه الله أورد تحت هذا الحرف من المفردات 16 مفردة. كالعادة ذكر المصنف رحمه الله بعض الكلمات غير مجردة من الزوائد، كمفردة الباب لطيف مثلا، وتطرق رحمه الله إلى معنى اسم الله اللطيف، فذكر أن معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. وهذا الاسم، أعني اسم الله اللطيف، له معنيان: المعنى الأول بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. وهذا هذان المعنيان أشار إليهما ابن القيم رحمه الله بقوله: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. وجل ما ذكره المصنف رحمه الله من المفردات واضح وجلي، عدا بعض المفردات التي تحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان، ومنها أولا مفردة لعل، وذكر المصنف رحمه الله معناها وأورد إشكالا، والتفصيل في هذه المسألة كالآتي: أولا، لعل حرف له قسمان: الأول أن يكون من أخوات إن، فينسب الاسم ويرفع الخبر، والثاني أن تكون حرف جر في لغة عقيل، فإنهم يقولون لعل زيد قائم. أما القسم الأول وهو أن تكون من أخوات إن، فلها عدة معان ذكرها المصنف رحمه الله، منها الترجي، وهذا هو المعنى الأشهر والأكثر، ويمثلون له بقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وتأتي بمعنى الإشفاق، ويمثلون له بقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي في المحبوب، والإشفاق في المكروه. وما استشكله المصنف رحمه الله هنا قد استشكله غيره، والحقيقة أنه ليس ثمة إشكال. ووجه الإشكال الذي ذكره المصنف هنا هو أن الترجي لا يقع ممن يعلم العواقب، والله عز وجل أحاط علمه بكل شيء، فهل يقع منه الترجي؟ هذا هو الإشكال. هذا الإشكال حدا بعض أهل العلم إلى القول بأن لعل في القرآن معناها التعليل. والجواب أن يقال إن حمل لعل في القرآن على معنى لا يستقيم، بل إن معناها يختلف من موضع إلى آخر حسب سياقها، حسب حال المخاطب مثلا وفهمه مثلا. فمثلا قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما، فتبقى لعل على بابها، ولا يحسن حملها على غير ذلك إلا بقرينة واضحة تمنع ذلك، وبهذا يزول الإشكال والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن معاني لعل، أن من معاني لعل التعليل، وهذا المعنى أثبته بعضهم كالكسائي والأخفشي، ومثل له بقوله تعالى لعلكم تشكرون، بيد أن مذهب سيبويه والمحققين أنها في ذلك كله للترجي، وسبق أن أشرنا إلى أس هذه المسألة. زاد بعضهم معنى الاستفهام، وهو مذهب قال به الكوفيون وتبعهم ابن مالك، ومثل له بقوله تعالى وما يدريك لعله يزكى، وخطأهم في ذلك البصريون، فالآية عندهم على الترجي وقيل غير ذلك. من المفردات التي تحتاج إلى تعليق لو، فقد ذكر المصنف رحمه الله للو معنيين: التمني وامتناع شيء لامتناع غيره. وحرف لو له أربعة أقسام: الأول لو الامتناعية، وهي ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله امتناع شيء لامتناع غيره. وهذه العبارة التي ذكر المصنف رحمه الله ينتقدها بعض النحاة، فيقولون هذه العبارة تقتضي كون جواب لو ممتنعا غير ثابت دائما، وذلك غير لازم، لأن جوابها قد يكون ثابتا. وتفصيل هذا القسم والتوسع في مسائله محله كتب النحو. القسم الثاني لو الشرطية التي بمعنى إن، فهذه مثل إن الشرطية، يليها المستقبل، وتصرف الماضي كذلك إلى المستقبل كقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. القسم الثالث لو المصدرية، وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، كقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر، وهي لا تحتاج إلى جواب، ولا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن نحو يود. وأما القسم الرابع للو التي هي للتمني، كقوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وهناك تفاصيل كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، فتراجع في مضانها. مما يحتاج إلى تعليق حرف لما، وقد ذكر المصنف رحمه الله له معنيين، ثم تطرق إلى مسائل أخرى متعلقة بهذا الحرف. ونقول حرف لما له ثلاثة أقسام: الأول لما التي تجزم الفعل المضارع فتصرف معناه إلى المضي، واختلف في لما فقيل هي مركبة من لم وما، وهو مذهب الجمهور، وقيل هي بسيطة، وبينها وبين لم فروق ليس هذا مجال بسطها. القسم الثاني لما التي تأتي بمعنى إلا، ولها موضعان: أحدهما بعد القسم نحو نشدتك بالله لما فعلت، والثاني بعد النفي كقوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي ما كل ذلك. والقسم الثالث لما التعليقية، وهي حرف وجوب لوجوب، وبعضهم يقول حرف وجود لوجود، والمعنى متقارب، وبعضهم يعدها حرف وهو مذهب سيبويه، وبعضهم يعدها ظرف بمعنى حين، والله أعلم. من المواضع كذلك التي تحتاج إلى تعليق قول المصنف رحمه الله اللام خمسة أنواع ذكر لها المؤلف مسائل نجملها فيما يلي: حرف اللام حرف كثير المعاني والأقسام كذلك، وقد أفرد لها بعض أهل العلم تصنيفا وذكروا لها نحو من 40 معنى. والتحقيق أن اللام ترجع إلى قسمين، القسم الأول لام عاملة، القسم الثاني غير عاملة. فالعاملة قسمان، جارة وجازمة، وزاد الكوفيون ثالثا وهي قسم ثالثا وهي الناصبة للفعل. وغير العاملة خمسة أقسام: لام الابتداء، ولام فارقة، ولام الجواب، ولام موطئة، ولام التعريف عند من جعل حرف التعريف أحاديا. فاللام الجارة لها معان كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30، منها الاستحقاق نحو قول تعالى: وللكافرين عذاب النار، وهو معناها العام الذي لا يفارقها كما ذكر بعض أهل العلم. ومنها الملك نحو قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وقد جعله بعضهم أصل معانيها. ومن المعاني كذلك التعليل نحو قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن المعاني كذلك التعدية كقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا، وتكون كذلك بمعنى عند نحو: وأقم الصلاة لذكري، وتأتي بمعنى الصيرورة وتسمى لام العاقبة ولام المآل نحو قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وتأتي أيضا لام كي، وهي أيضا لام التعليل، فهذه اللام جارة والفعل منصوب بأن مضمرة، وأن مع الفعل في تأويل مصدر مجرور باللام. هذا هو مذهب البصريين نحو قولهم: جئتك لتكرمني. فهذه ثمانية معان ذكرها المصنف رحمه الله للام الجارة، وسبق أن ذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى 30. والأصل أن معناها الاختصاص، وقد يصحبه أيضا معان أخر، والله أعلم. أما اللام الجازمة وهي لام الأمر، والأولى أن يقال لها لام الطلب، يشمل الأمر نحو قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ويشمل الدعاء نحو قوله: ليقضي علينا ربك، ونحو ذلك. القسم الثالث الذي يزيده الكوفيون وهي الناصبة للفعل، فإن البصريين هي عندهم لام مجر كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك آنفا. ويذكر العلماء رحمهم الله لها ستة أقسام، منها لام كي وهذا الأول وهي لام التعليل، وأيضا لام الجحود وهي اللام الواقعة بعد كان الناقصة المنفية الماضية لفظا أو معنا، وسميت لام الجحود لاختصاصها بالنفي نحو قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. القسم الثالث اللام الزائدة نحو قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ومن أقسام اللام غير العاملة لام الابتداء وهي اللام المفتوحة، وفائدتها توكيد مضمون الجملة، ومثلوا لها بقوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم. وللعلماء رحمهم الله تفصيلات كثيرة في اللام، وكذلك تفصيلات في مسائلها، راجعوها في مظانها تكرم منكم وفضلا. أما حرف الميم فقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 26 مفردة سار فيها كسيره في المفردات السابقة، فذكر مفردات لم يجردهن من الزوائد مثل مفردات مهاد، إملاق، مواخر، بيد أنه عند ذكره لمفردة المني ذكر المراد بمفردة السلوى، وربما كان ذلك لتجاور المفردتين في الآية، مع أنه رحمه الله في حرف السين سيذكر المراد بكلمة السلوى. ثم تطرق رحمه الله إلى بيان الوجوه والنظائر في بعض المفردات كمفردة المن ومفردة أماني وجملة ما ذكره رحمه الله هنا من المفردات واضحة جلية، عدا بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق، منها أولا قوله من أربعة أنواع، ثم ذكر هذه الأنواع مرسلة من دون أمثلة، فمن الشرطية كقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، ومن الموصولة كقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ومن الاستفهامية نحو قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ومن التي تكون نكرة موصوفة يمثلون لها بقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قول المصنف رحمه الله ما فصل المصنف رحمه الله في أنواعها سواء كانت اسما أو حرفا، وخلاصة ما يمكن قوله في ما أنها لفظ مشترك يكون حرفا ويكون اسما. أما ما الإسمية فذكر لها المصنف رحمه الله ستة أنواع، وهي أن تكون شرطية نحو قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والثاني أن تكون موصولة وهي التي يصلح في موضعها الذي نحو قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، والنوع الثالث أن تكون استفهامية نحو قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، والرابع أن تكون نكرة موصوفة نحو قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والخامس أن تكون صفة نحو قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والخامس أن تكون نكرة غير موصوفة، وهذه في ثلاثة مواضع، الباب الأول باب التعجب نحو قوله تعالى فما أصبرهم على النار، والباب الثاني في باب نعمة وبئس على خلاف فيه، والباب الثالث نحو قولهم إني مما أنا أفعل أي إني من أمر فعلي يعني. أما ما الحرفية فلها ثلاثة أقسام نافية ومصدرية وزائدة. أما النافية فقسمان عاملة وغير عاملة، فالعاملة هي ما الحجازية وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا عند أهل الحجاز، وإنما عملت عندهم قالوا لأنها شابهت ليس في النفي، شابهت ليس في النفي، وكونها لنفي الحال غالبا، وفي دخولها على جملة اسمية، ولعمل ما الحجازية عندهم شروط محلها كتب النحو، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وما أنا عليكم بوكيل. وغير الحجازيين ومن ذكر معهم لا يعملون ما، وحكى سيبويه أن إهمالها لغة بني تميم. وأما ما غير العاملة فهي الداخلة على الفعل، فإذا دخلت على الفعل الماضي تفيد نفي مضيه، وإذا دخلت على المضارع قالوا خلفته للحال، وهذا عند الأكثر، وقيل بل قد يكون مستقبلا كقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أما ما المصدرية فقسمان وقتية، وهي التي تقدر بمصدر نائب عن ظرف الزمان وتسمى ظرفية أيضا كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والقسم الثاني غير الوقتية وهي التي تقدر مع صلتها بمصدر ولا يحسن تقدير الوقت قبلها نحو قوله تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أما ما المصدرية هذه التي توصل بالفعل الماضي والمضارع ولا توصل بالأمر، وفي وصلها بالجملة الإسمية خلاف. وأما ما الزائدة فلها أربعة أقسام، القسم الأول أن تكون زائدة لمجرد التوكيد فدخولها في الكلام كخروجها، نحو قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، وزيادتها بعد إن الشرطية وإذا كثيرة. القسم الثاني أن تكون كافة، وهي التي تقع بعد إن وأخواتها، نحو قوله جل وعلا إنما الله إله واحد، وكذلك تقع بعد ربع وكاف التشبيه في الأكثر. الثالث أن تكون عوضا، وهو ضربان، عوض عن فعل وعوض عن الإضافة، نحو حيثما إذما ونحو ذلك. الرابعة أن تكون منبهة على وصف لائق، فإما أن تكون التعظيم والتهويل، أو يراد بها التحقير، أو يراد بها التنويع، وليس هذا مجال الحديث والتفصيل. زاد بعضهم قسمين آخرين، أحدهما ما أشار إليه المصنف بقوله مهيئة، وهي الكافة لإن وأخواتها ولربا إذا وليها الفعل، نحو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونحو قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وسميت بذلك لأنها هيأت هذه الألفاظ لدخولها على الفعل، ولم تكن قبل ذلك صالحة للدخول عليها، لأنها من خواص الأسماء. والتحقيق أن هذه المهيئة هي نوع من أنواع الكافة. والقسم الثاني المراد أو المزاد أن تكون مسلطة أو مسلطة، وهي التي تلحق حيث وإذ، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك مسبقا. قوله رحمه الله ومن لها ستة أنواع، ثم سرد تلك الأنواع. من هي حرف جر يكون زائدا ويكون غير زائد، فغير الزائد ذكر له العلماء 14 معنى، ذكر المصنف هنا فقط 5 معان، وهي ابتداء الغاية في المكان اتفاقا، نحو قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي الزمان عند الكوفيين، نحو قوله تعالى إن أول مسجد لمسجد أسس من أول يوم، لقوله من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والقسم الثاني أو المعنى الثاني لجملة الغاية، وهذه يقصد بها أنها محل لابتداء الغاية وانتهائها معا، وهذا ذكره بعض المتأخرين ويمثلون له بقولهم أخذت من الصندوق، ورجح ابن هشام في المغني أنها للابتداء. المعنى الثالث للتبعيض، وعلامتها جواز الاستغناء عنها ببعض، كقوله تعالى منهم من كلم الله، أي بعضهم كلمه الله جل وعلا، كموسى عليه السلام وكنبينا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. المعنى الرابع هو لبيان الجنس، وعلامتها أن يحسن جعل الذي مكانها، وكونها لبيان الجنس قال به جمع من المتقدمين والمتأخرين، وأنكره أكثر المغاربة، ومثلوا له بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. المعنى الخامس التعليل، نحو قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، ومن معانيها كذلك البدل، نحو قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وكذلك من المعاني المجاوزة بمعنى عن، كقوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، عن ذكر الله، وغير ذلك من المعاني التي يذكرها العلماء، مع العلم بأن أكثر النحويين لم يثبت جميع المعاني التي ذكرت، وتأولوا كثيرا من ذلك على التضمين أو غيره، وأن سائر المعاني راجع إلى ابتداء الغاية. ثم ذكر المصنف رحمه الله من الأنواع الزائدة، وهذه لها حالتان: الأولى أن يكون دخولها في الكلام كخروجها، وتسمى الزائدة لتوكيد الاستغراق، وهي الداخلة على الأسماء الموضوعة للعموم، وهي كل نكرة مختصة بالنفي. الثانية أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم، وتسمى الزائدة استغراق الجنس، وهي الداخل على نكرة لا تختص بالنفي، وذكروا لزياداتها شروط محلها في كتب النحو. قول المصنف رحمه الله: مهما اسم شرط، هذا هو المشهور أنها اسم من أسماء الشرط، مجرد عن الظرفية. وذكر ابن مالك رحمه الله أنها قد ترد ظرفا، واختلف النحويون فيها، فقيل هي بسيطة، وزنها فعلا، وألفها إما للتأنيث أو إما للإلحاق وزال التنوين للبناء، وقيل هي مركبة. ثم اختلفوا في أي شيء قد ركبت، فقال الخليل: هي مركبة من ما ما، فما الأولى هي للجزاء، وما الثانية التي تزاد بعد الجزاء. ثم استقبحوا التكرير فأبدلوا من ألف الأولى هاء، وجعلوها كالشيء الواحد. وقال الأخفش وغيره: هي مركبة من مه، مه بمعنى اسكت، وما الشرطية. والله أعلم. هذا مجمل ما يتعلق بالمفردات التي تندرج تحت حرف الميم. تعالوا لننظر لصنيع المصنف رحمه الله في حرف النون، فقد أورد تحت هذا الحرف 33 مفردة، وذكر منها مفردات لم يجردها من الزوائد، كمفردة نكال، نسيان، ينسلون، منير وغيرهن. وجل ما ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف واضح جلي، الذي يحتاج إلى تعليق هو كالآتي: قوله نعم بفتح النون والعين، كلمة تصديق وموافقة، إلى آخر ما قال، ليعلم أن نعم حرف من حروف الجواب، وفيها ثلاث لغات، أشار المصنف إلى اثنتين منها. قال: الأولى بفتح النون والعين نعم، والثانية بفتح النون وكسر العين نعم، وهي لغة كنانة وبها قرأ الكسائي، والثالثة بالنون وإبدال العين حاء، نحو قوله نحم، وهذه حكاها النضر بن شميل وقرأ بها ابن مسعود. ونعم هي لتصديق مخبر أو إعلام مستخبر أو وعد طالب. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وكذلك جاءت في سورة يوسف عليه السلام. قول المصنف رحمه الله: نكيري، أصله نكير، وقد وردت هذه المفردة في سورة الحج وفاطر وسبا. فورش يثبت الياء في قوله نكير، نكيري التي تسمى ياء الزوائد في حال الوصل، تثبتها في حال الوصل، وهي الرواية التي مشى عليها المصنف رحمه الله في تفسيره، والله أعلم. ندرف بعد ذلك إلى حرف الصاد، وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 21 مفردة، ذكر منهن ما لم يجرده من الزوائد كثير، كمفردة صلاة، صوم، يصطلون وغيرهن. واستطرد لبيان مفردة سواع، وهي في قوله تعالى: ولا سواعا، تحت مفردة صواع، على أنه لم يذكر هذه المفردة، أعني سواع، في حرف السين. وجل ما ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف واضح وجلي، عدا بعض المفردات التي تحتاج إلى تعليق، منها مفردة صلاة. فأصل المفردة صلوة، وهي في اللغة بمعنى الدعاء. وقول المصنف رحمه الله: إذا كانت من الله فمعناها الرحمة، هذا قول قد قيل في هذا المعنى، والصواب أن الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهو قول أبي العالية، وقد انتصر له ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام بكلام نفيس، أرجو أن تراجعوه أيها الأحبة. ومما يدل على أن صلاة الله على عبده ليس المراد بها الرحمة قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة. قول المصنف رحمه الله: وهي من المخلوق، وذكر لها معنيين، هو كما قال: تأتي بمعنى الدعاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقوله الأفعال المعلومة يقصد بها المصنف رحمه الله الصلاة الشرعية التي هي الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. في قول المصنف رحمه الله في مفردة صوم: ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب. الصوم الشرعي ليس فقط هو إمساك عن الطعام والشراب، بل إمساك عن جميع المفطرات كالجماع مثلا، فالجماع ليس طعاما وشرابا. ولذلك لو قيل في تعريفه: إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، لكان هذا التعريف أدق، والله أعلم. وبقية مفردة الحرف جلية واضحة، سيأتي التعليق عليها إن شاء الله في مضانها، خصوصا عند كلمة الصابئين التي أشار إليها المصنف بقوله صابين، سنفصل فيها كثيرا في موطنها إن شاء الله حتى لا يكثر التكرار. آخر حرف معنا في هذا الدرس هو حرف الضاد، وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 6 مفردات، تطرق إلى ذكر الوجوه والنظائر في مفردة ضرب. وسبق أن ذكرت لكم أن أهل الوجوه والنظائر قد يزيدون وجوها وقد ينقصون وجوها، وهذا بسبب أحيانا السياق، وأحيانا بسبب أصل الكلمة، وأحيانا بسبب التفسير باللازم. ليس مجال التفصيل في هذه المسائل، لكن لا تستعجلوا في الحكم على بعض الوجوه زيادة أو نقصانا، لأن هذا يرجع إلى فهم المفسر. فابن جزي رحمه الله ذكر في مفردة ضربة عدة معاني قد تزيد قد تنقص، هذا أحيانا ستظهر أثارها حينما نمر على هذه المفردة في التفسير. كذلك أشار المصنف رحمه الله إلى ضبط بعض المفردات، تجد يقول بالكسر بالفتح إلى آخره ثم يفرق بينها، وهذا أمر مهم جدا. وكذلك في بعض المفردات فرق بين معانيها، معاني تلك المفردات بناء على الأصل، فقوله ضحى مثلا أضحى أشار إلى المعاني وقال أن هذا ليس من هذا، وكما ترون وتقرؤون. وهذه المسألة سنتطرق إليها إن شاء الله إذا أطال الله في أعمارنا وأعماركم عند كلمة إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى في سورة طه بعون الله تبارك وتعالى. والست المفردات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى تعليق، بل ستمر معنا إن شاء الله كثيرا، وسنتعرض إلى شيء من تفصيل.